السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة لهذا الأسبوع. الحقيقة أنه الأسبوع الماضي كان يوم الثلاث الماضي كان أجازة، فعلشان كده لم أستطع أن أتواصل معكم في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج كنوز الروح. إن شاء الله تعالى إحنا ما زلنا بنتكلم عن وقاية الإنسان من الجن والشيطان، والحقيقة أنا كنت وعدتكم إن إحنا هنقرأ معاكم وأنتوا هتسمعونا في الرقية الشرعية، ولكن أنا حبيت قبل ما أقول الرقية حبيت إن أنا أقول شوية أصول وشوية أمور مهمة جدا علشان يعني الرقية تؤثر في الإنسان، علشان المصاب بسحر او مصاب بحسد او مصاب باي شيء علشان الرقية تؤثر فيه لابد ان فيه شوية خطوات لازم نعملها الاول. فوجدت انه من الفضل ومن الخير ان ابدأ بهذه الامور وانتهي منها، ثم بعد ذلك ابدأ في تلاوة الرقية ان شاء الله، واسأل الله سبحانه وتعالى انه يفتح لنا ولكم ابواب الخير والفضل، انه على كل شيء قدير. الحقيقة انه في بعض الناس بيبقى يبعت لي على الفيسبوك وبيشكو من كثرة الاتصالات، وأنا هرجع أعيد عليكم تاني أنه مسألة الاتصالات بما أنه البرنامج الوحيد في القناة وبنتواصل معاكم من خلاله، فبنقدرش نحوش أي اتصال بيجي سواء كان الاتصال في داخل الحلقة أو خارج الحلقة، فعلشان كده موضوع الاتصالات بيبقى خارج عن إرادتي. لكن أنا إن شاء الله إحنا بصدد في الأيام اللي جاية أن يكون في يعني حلقتين نتصرف، يكون في حلقة مسجلة فتطلع نتعلم فيها الحاجات كلها، ويكون في حلقة مباشرة على أساس أن يكون في أي استفسار أو حاجة بنرد عليه. هنحل هذا الموضوع في غضون الأيام اللي جاية إن شاء الله، والأسابيع القادمة ستحمل خيرا كثيرا لنا ولكم إن شاء الله. الحقيقة أنه زي ما قلت لكم أنه عايز أتكلم النهاردة عن نقطة مهمة جدا، عايز أتكلم عن أسباب إصابة الجن للإنسان بالصرع مثلا أو بالمس، أو الأسباب اللي بتؤدي إلى إحداث مشاكل للناس في مسألة السحر سواء كان بمس أو بسحر أو بحسد. الأسباب هي إيه؟ الأول الأسباب دي بتيجي إما نتيجة ابتلاء أو تقصير الإنسان في أموره مع الله سبحانه وتعالى. بس أنا هرتب الأسباب دي لثلاث أمور. ممكن يصاب الإنسان بمس أو بسحر أو بحسد، وبيكون السبب متعلق بالإنسان نفسه بيك أنت، فعلشان كده أنا حبيت أتكلم معاك. وممكن الأسباب تكون متعلقة بالجان والشيطان. طيب الأسباب المتعلقة بيك أنت هي إيه؟ الأسباب المتعلقة بيك أنت، أول سبب ممكن يجي بسبب ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. نبلوكم بالشر والخير فتنة، يبقى ده الابتلاء. طيب فمن صبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى فله الثواب وله الأجر من الله، مع مراعاة أنه عليه أن يتخذ الأسباب المشروعة في رفع هذا الضرر الواقع عليه، كأن يبحث عن طريقة علاج، كأن يبحث عن أحد العلماء الصالحين الربانيين اللي يساعده في العلاج حتى ينتهي من هذه المشكلة. خلوني أسمع أول اتصال النهاردة. الحاج محمد، السلام عليكم. السلام عليكم حبيب قلبي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ويبارك الله في نشاطك جميعا، يعطيك الصحة والعلم ويزيدك علما يا رب العالمين. الله يحفظك، الله يبارك فيك. أنا في المسجد الهدى في عندنا في مدير، فأنا افتكرتك واتصلت على المحمول أسألك سؤال في أيها أقوى، شيطان الجن أو شيطان الإنس؟ أيها أقوى في الاثنين، شيطان الجن شيطان الجن او شيطان الانس؟ حاضر. فايوه اقوى؟ فانا ما كنتش موجود، كنت قاعد في المسجد والاخوه كلهم قالوا لي يعني سلم لنا على الشيخ احمد. الله يحفظك، يجي لنا مره زياره ابو قير ان شاء الله، يمتعنا بهذا الكلام الطيب ان شاء الله. ان شاء الله، الله يرضى عليك ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى ان تدينا كده ان شاء الله. يا حبيبي اتصل معاك بالتليفون، نحدد لك ان شاء الله يوم عندنا، وشرفنا ونعزنا بعلمك الجميل، وربنا يزيدك علما اكتر. وسلام للاخوه كلهم وخاصه الاستاذ رائد حبيبي ومحمد حسن وكل الاخوه اللي موجودين المواضيع في البرنامج. فارجو بس سيادتك توضيح هذا الامر لان كان امر خطير فعلا جدا. حاضر ساجيبك ان شاء الله حاج محمد. شكرا جزيلا. شكرا الله يرضى عليك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مدام ايمان السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله خير. كنت عايز اسال حضرتك على حاجه لو سمحت. نعم اتفضلي بس علي صوتك سنه صغيره. حاضر. انا عرفت انا متزوجه بقالي 8 سنين. نعم. وعندي طفلين. نعم. وعرفت ان حماتي بتعمل لي عمل بقالها سنه او اكتر من سنه. يعني بحيث ان انا يعني ابنها يتني معاها انا ما اتحكمش فيه ما يسمعش كلامي كده يعني. وعرفت انها بتحط لنا الحاجه دي في الاكل. طب انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه يعني. هل ما اروحش خالص يعني؟ انا والله العظيم ربنا العالم بيا انا بروح يعني. مدام ايمان. ايوه اتفضل. عرفتي منين ان حماتك بتعمل لك عمل؟ الشيخ قال لي. الشيخ قال لك؟ اه. الشيخ ده لما انت رحتي له سألك اسمك واسم امك؟ لا هو عارفني. يعني هو عارفكم؟ اه. طيب الشيخ ده من العلماء الربانيين ولا له علاقة بموضوع الجان والسحر والحاجات دي؟ لا لا لا ملوش علاقة بالموضوع ده خالص. ملوش علاقة؟ هو شخصية محترمة ومتدينة ويعني كان لسه في عمره و... طيب هو عرف منين؟ لا معرفش عرف منين دي بقى. طيب سأجيبه عليك. حاضر. طيب أنا بس عايز أسأل حضرتك حاجة. نعم. يعني أنا أتعامل إزاي؟ هجاوبك حالا. اه ربنا يكرمك. هجاوب المسألة بالتفصيل إن شاء الله. حاضر حاضر. شكرا يا أختي. بالنسبة لاتصال أخونا الحاج محمد بأهل اسكندرية كلهم ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. شيطان الجن أقوى أم شيطان الإنس؟ شيطان الإنس أقوى من شيطان الجن، لأنك لما بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شيطان الجن بيعينك الله سبحانه وتعالى عليه، وشيطان الإنس ما بتعرفش تتملص منه أبدا، بيفضل يزن عليك ويفضل يلح عليك. فعلشان كده يريد كل واحد فينا يراقب نفسه ويراقب الناس اللي حواليه في مسألة اختيار الراجل الصالح، مش يراقب يعني يراقب يتسمع عليهم لا أو يتجسس عليهم، لا يراقب في اختياره، هو بيختار مين من الناس الصالحين حتى ان هو يكون في صداقة بينه وبينه. المدام إيمان بصوا، من أقوى الأشياء اللي احنا بنقع فيها انه كثيرا ما يكذب الجن على الساحر بانه العمل فلان الفلاني أو فلان الفلانية هي اللي بتعمله، والهدف من ذلك أن الشيطان يريد أن يوقع العداوة بين الناس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ مسألة إن حد يعرف أقول لكم على حاجة، العلماء الربانيين اسمعوا الكلام ده كويس عشان تميزوا وتعرفوا أنتوا رايحين فين وجايين منين. العلماء الربانيين اللي بيستعينوا بالله سبحانه وتعالى واللي ربنا بينور بصائرهم ببعض الخفايا في الأمور دي ما بيرضوش يقولوا أبدا أبدا أبدا من الذي تسبب في أنه عايز يعمل العمل أو من اللي عمل المشكلة دي أو بالاتفاق مع مين، ما بيرضوش يقولوا أبدا، لأنه ده ليس من أخلاق العلماء الصالحين. أي حد عرف هو منين الأمر ده؟ لو كان فعلا راجل صالح ما كانش يقول إن فلانة بتعمل كذا، كان يقولك إيه؟ لو هو فعلا صادق وهو فعلا لو هو فعلا ناوي على خير كان يقولك عليك بهذه التحصينات وربنا سبحانه وتعالى هيحفظك بيها. وده اللي أنا هشرحه لك بالتفصيل. لست متأكدا من هذا الأمر يا مدام إيمان لسببين. السبب الأول إن الشيطان والجان كثيرا ما يكذب على الناس حتى إنه يعمل مشاكل بينهم وبين بعض. ممكن الأخ ده يكون له علاقة بحد كده من الجان أو من كده، أو فحد ممكن يكون كذب عليه منهم وقال له كده، فلا نثق في هذا الأمر حتى لا تحدث المشاكل بينك وبينهم. الأمر الثاني، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه من الغيبيات. وأنا لما حد بيتصل علي وبيسألني في قضية من القضايا المتعلقة بالسحر أو بتاع أو بيدعي أو بتدعي إن هي على علاقة بالجان أو كلام من ده، أنا باخد جنب تماما عن هذا الباب وهذا الطريق، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ومحدش يعمل حريف ومحدش يعمل على الناس إن هو بيجيله الوحي وبيقول له على الحاجات أو له علاقة بهذه الأمور. كان لو الرجل ده ناوي على خير كان قالك على التحصينات اللي ربنا يحفظك بيها من سحر الساحرين ومن كيد الكائدين. معانا اتصال من الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا حضرتك يا أحمد. الله يرضى عليك يا أخي، الحمد لله خير. سمعت أنا عندي مشكلة وعايز حضرتك تحلها لي. تفضل يا أخي. حضرتك طبعا أنا متزوج وزوجتي طبعا أنا قلت لها في وضع عصبية، أنا قلت لها عليها طلاق الثلاثة، لو رحت عند أمك كنت بيطالب بالثلاثة. طبعا معها وأنا لسه يعني عايز أكفر عن اليمين دوت. أنت حلفت على مراتك قبل كده يا أحمد؟ نعم. حلفت على مراتك قبل كده؟ أنا حلفت عليها بس ما رميتش عليها اليمين. يا أحمد أنت حلفت غير اليمين ده قبل كده؟ لا. ما حلفتش؟ ما حلفتش. ده أول مرة؟ أول مرة. مراتك راحت عند أمها؟ لا ما راحتش. لسه ما راحتش؟ لسه ما راحتش. بس هي عيد عليا، أنت قلت لها إيه تاني؟ لا أنا قلت لها بس عليها طلاق بالثلاثة، لو رحت عند أمك هتبقي طالق بالثلاثة. طيب لو راحت عند امها يا احمد يقع يمين طلاق. طب ما فيش حل لحضرتك الموضوع دوت علشان يعني اجاوبك يا احمد؟ خلاص شكرا، اتفضل اسمعني من التلفزيون. شكرا يا احمد. قاعده فقهيه مهمه لازم كلكم تعرفوها، لا يجوز الرجوع في ايمان الطلاق. يعني ايه؟ يعني لو واحد حلف على مراته وقال لها عليها الطلاق لو رحت عند امك تبقي طالق، زي اخونا احمد كده الله يصلح حالنا وحاله، خبط اليمين كده علي الطلاق، لو كان قال عليها الطلاق ما انت رايح عند امك وسكت، ولا يقصد طلاقا ما يقعش يمين طلاق، لان كلمه عليها الطلاق الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنه قال ان كلمه عليها الطلاق عباره قسم عليها الطلاق، يمين عليها الطلاق، ده في احنا بنسميه طلاق بالكنايه. يعني ايه بالكنايه؟ يعني ده لا يقع يمين طلاق الا اذا كان في نيه الزوج ان يطلق مراته، اما لو ما كانش في نيه الزوج انه يطلق مراته لا يقع يمين طلاق. انما احمد عمل ايه بقى؟ شوف الغلطه اللي هو ارتكبها، قال علي الطلاق، ادي الطلاق بالكنايه، لو رحت عند امك تبقى طالق. كلمه طالق دي بقى يا سيدي يمين طلاق صريح لا يحتاج الى نيه، لو مراتك راحت عند امها بيقع يمين طلاق. خلاص يبقى حسب الطلقه عليك يا باشا، وعد بقى يا باشا. طب الحل دلوقتي لازم هي تروح عند امها، طب وايه اللي خلاك تحلف عليها بالطلاق؟ فهي لازم تروح. لو انت حلفت عليها وقلت عليها الطلاق بس كنا هنعتبر ان اليمين ده قسم طالما انك ما تنويش طلاق، لكن طالما ان انت قلت لو رحت عند امك تبقي طالق، لو رحتي ده اليمين المعلق، لو مراتك راحت عند امها يقع يمين طلاق. ومع ذلك انا عايز اوصيكوا وصيه، ارجوكم ايمان الطلاق ما تسمعوش فيها في التليفونات، لابد ان انت تاخد مراتك وتروح للعالم عندك في البلد اللي انت فيها، روح لإمام المسجد، روح لأعلم واحد في الحي اللي انت فيه، روح لدار الإفتاء لو انت قريب منها، روح للعلماء انت وزوجتك انتوا الاثنين مع بعض، اقعدوا الشيخ يسمع منك يسمع منها، يعرف ملابسات اليمين، يعرف يحكم هل اليمين ده وقع ولا لم يقع، عشان ما تدخلش في مشاكل وتضرب أسداس في أخماس بعد كده واليمين وقع. لا ما وقعش، ده أنا ما حلفتش، ده أنا حلفت، ده أنا قلت، ده أنا ما قلتش، يبقى انتوا الاثنين موجودين مع بعض. لكن أنا احتراما لاتصالك أنا أجبت عليك، أنا بنصحك إنك تاخدها وتروح تقعد مع أعلم واحد في المنطقة أو في الحي أو في المحافظة أو في دار الإفتاء، روح اقعدوا مع العلماء اسمع منهم والعالم يسمع منك ومن زوجتك إيه الحوار اللي ضرب بالضبط عشان يقدر يجاوبك إجابة شافية وإجابة صحيحة. مدام سماح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. تفضلي يا أختي. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. والله يا شيخ في مشكلة عند اخواتي. نعم. اخ واخت. نعم. الاثنين يعني اخويا يقول لي راح الشيخ قال له عندك جنية عشرة. نعم. واختي نفس الحكاية بس ايه جني. فحضرتك هما كل ما يجي لهم شيخ يجي لهم جلسة او جلستين وما يجيش تاني. وفي عمل لهم مية قرآن وشربوا منها وشطفوا منها وكده، وحضرتك ما جاش معهم اي نتيجه. نعم. واختي برضو كل ما يبقى حد نايم ولو شافت اي حد نايم بشكل وحش جدا. نعم. لدرجه ان هي ممكن تصوت او ما تقدرش تقوم من نومها. نعم. كوابيس جامده جدا جدا. نعم. واخويا نفس القصه وعلى طول برضو يعني كنيه ديت على طول معاك على الاجتماع وتعبان جدا من حاجات. نعم. فمش عارفين يعني نعمل لهم ايه الاثنين. حاضر انا ساجيب عليك. فعلا الاتصال ده صحيح، ممكن يحدث من الجن عشق سواء من جني او من جنيه، لرجل أو لامرأة، الجني مع فتاة أو امرأة، والجنية مع شاب أو مع رجل، قد يحدث هذا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه من الممكن أن يحدث إصابة من الجن أو الشياطين لبني الإنس بسبب الحب أو ما يسمى بالعشق. أصلا العشق بين أي راجل وبين أي ست حرام، مفهومش، مفيش رباط شرعي بينهم. طيب إيه رأيكم بقى لو كان بإيذاء كمان زي في الحالة اللي موجودة علينا، فهو حرام؟ طيب ده من الأسباب، بس من جهة الجن نفسه ده ممكن يحصل. طيب إزاي نتغلب عليه؟ بص يا أختي، لابد من الاستعانة بأحد العلماء الربانيين في هذا الباب، وأنا بما يرضي الله أغلب الناس اللي أنا أعرفهم في هذا الباب أنا ما أقدرش يعني أحكم عليهم حكم قوي جدا، لكن لو أنت حاولت تتصل عليه بعد الحلقة أنا سأعطيك رقم أحد العلماء المحترمين، وفضيلة الشيخ أحمد فهمي، ده أحسابه على خير ولا أزكي على الله، هو ده الراجل اللي أنا بثق في عقيدته وفي أمانته وفي خلقه، اللي هو ممكن يحاول إن شاء الله إن هو يكون سبب من أسباب العلاج بأمر الله سبحانه وتعالى. أبو محمود، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، حالك يا شيخ؟ تفضل. طيب يا أخي، الحمد لله. الله أخبارك. الحمد لله. شيخ لو سمحت يا شيخ، أنا بسافر برا. نعم. وظروفي في الشغل وكده يعني صعبة شوي. نعم. متزوج بقالي 13 سنة. نعم. زوجتي بفضل الله ربنا أنا معايا بزوجة الحمد لله، يعني ربنا يكرم كل البشر بزوجة صالحة زيها، ولكن هي عندها ظروف صحية ما تعبانة، يعني عايش في بيت العيلة بس عايش لوحدي. شيخ يعني الأهل نفسهم مستقبلني في حالي، كل حاجة بصين عليها، مع العلم أنا أقل واحد دخل مادي في البيت وأصعب ظروف بتمر في البيت، والحمد لله ما فيش حاجة مدرية على حد، كله حاجة واضحة ويعني مكشوفة قدام الكل. نعم. مفيش راحة. نعم. برا البيت بكون كويس، ممكن اضحك وهزر واتكلم مع زوجتي مع اولادي برا البيت، بدخل البيت بحس بخنقة، مفيش. نعم. راحة. نعم. يعني مفيش راحة جوه البيت. نعم. في خنقة، بحس استغفر الله اني يعني مش مرتاح جوه البيت، فمش عارف ايه بالظبط. العيب عندي، العيب عند أهلي، عند أهل بيتي، سأجيبك إن شاء الله الآن. طيب الشيخ ممكن بعد إذنك أخذ رقم أكلمك بعد البرنامج؟ ممكن. رائد يسحب الخط، يدي الأخي محمود الهاتف وتواصل معي إن شاء الله. معانا الحاج محمد عبد الفتاح. السلام عليكم يا حاج محمد. السلام عليكم يا شيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب يا حبيب قلبي وروحي. ازيك يا حاج محمد؟ عليك. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. أهلا ربنا يكرم من أمثالك. الله يبارك فيك. ربنا يكفيك شر طريقك يا رب. يا رب يبارك فيك يا شيخ. يا رب احبك قد نواني عينيا والله. يا رب انا بس انظر للبرنامج بتاعك بنواني روحي. الله يرضى عليك. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. انا عندي كتاب اسمه دلائل الخيرات وشوارق الانوار، دلائل الخيرات وشوارق الخيرات. الكتاب ده هو يعني انا وعدت ابويا دائما يعني الله يرحمه كان دائما يصلي على النبي فيه الورد بورد اليوم كل يوم بيوم الخميس والسبت والحد والحاجات من، فوجدت فيه ناس شكوني فيه يقول لك ده حرام ومحرام. حرام ايه؟ هو الصلاة على النبي حرام؟ الواحد لما يصلي على النبي حرام مثلا كل ورد بورده؟ فمانيش عارف ايه اللي بيحصل في الايام دي، او يعني ايه النظام ده بالظبط؟ فدني في الموضوع ده بالظبط يعني. يعني الكتاب نفسه عن وعاد من صوري لقيت ابويا الكتاب ده هو كل يوم بيومه لازم يصلى على النبي فيه. حاضر. فوجدت فيه ناس بتشكتني فيه وتقول لك ده حرام، ده فيه دخله معرفش ايه، فمعلش هذا كانت الزجاجة يعني. فأشكرك جدا وربنا يبارك فيك ويديك الصحة وكل شرطك يا رب. حاضر ان شاء الله. حاضر. شكرا شكرا جزيلا شكرا. بالنسبة للأخ محمود وكل الناس اللي بيشتكوا من نفس الحالة اللي محمود بيقول عليها، أرجو أن نفهم هذا الكلام جيدا. الحسد هو السبب الرئيس في هذه المشكلة اللي أنا بسمعها من الأخ محمود. الملابسات اللي هو قال لي عليها، الظروف النفسية، الظروف الاجتماعية بينه وبين زوجته وبين أولاده. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول كل ذي نعمة محسود. وأثبت أهل العلم أن الشيطان يحضر مع هذه النظرات العين أي حد فينا معرض للحسد، أي حد على الإطلاق. ولذلك يجب على كل واحد فينا أنه ياخد بالأسباب ويتحصن بالتحصينات العظيمة التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا عايز أقول لك على لون من هذه الألوان، أنه سيدنا النبي محمد، الحديث ده في صحيح الإمام مسلم، سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله يا محمد أشتكيت؟ قال نعم. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك. ده رقية سيدنا جبريل اللي علمها لسيدنا النبي. عايز ورقة وقلم ونكتب بقى بسرعة كده الرقية دي، هي صغيرة قوي سطر ونص. سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. كمان مرة سيدنا النبي جاءه سيدنا جبريل عليه السلام أي حد فينا معرض للنظرة وأقرب الناس إليك ممكن النظرة تجيلك منهم، كل ذي نعمة محسود. تعرفي يا أختي ممكن تطبخي طبخة العمارة كلها تشم ريحتها تعرف ان هي طالعة من شقتك، لو ما انتش محصنة نفسك تحسدي ولا حد شافك ولا كده، هم شموا ريحة الأكل بتاعك. ممكن حضرتك وانت مروح شاري شوية طلبات من السوبر ماركت أو من السوق وطالع البيت شافوك اترميت النظرة. طب حصن نفسك يا أخي. سيدنا جبريل نزل لسيدنا النبي، الحديث في صحيح الإمام مسلم بيقول لسيدنا جبريل لسيدنا النبي أشتكيت؟ يعني أنت عندك مشكلة، أنت شعرت بألم؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. معنا اتصال، مين يا رائد؟ اخ عبد العال، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اهلا يا اخي تفضل. السلام عليكم وبركاته. لو توقف كده شويه وقف كده حضرتك، انا عايز اسال عن سؤال ديني. تفضل. بالنسبه لموضوع القرض، القرض منين؟ القرض ماله القرض؟ اه ماله السؤال؟ يعني حكم القرض يعني؟ اه قرض بفائدة بزيادة، هو قرض بنكي يعني، انا راجل تاجر في التعامل، تاجر في خردة في شغلي. حاضر. الاوضاع اللي حصلت الفترة اللي فاتت في الثورة واللعبكة اللي حصلت بتضطرني ان انا اطلب قرض عشان خاطر ارجع امشي الدائرة تانية وارجع امشي العمل تاني. اجيبك ان شاء الله يا اخي. عندك سؤال تاني؟ انت شكرا يعني حضرتك هتبني بالبرنامج ده دلوقتي. هجاوبك حالا. الكتاب بتاع دلائل الخيرات وشوارق الانوار او الخيرات، الكتاب اقراه واحكم عليه الاسبوع اللي جاي، بس حسب المعلومات اللي عندي انه فيه حاجات في الكتاب مش متأكد منها. لا خليني أقرأ حاج محمد الكتاب الأول وبعدين أرد عليك بما فيه من خير، أو إن كان فيه حاجة مش كويسة أقول لك عليها وأشوف الرأي الصحيح في المسألة إيه. عايز أرجع لمسألة الحسد. أنا قلت قبل كده سيدنا النبي محمد كان دائما يرقي سيدنا الحسن والحسين بسم الله أرقيك. اكتبوا الكلام ده، ارقوا أولادكم، ارقي نفسك بهذه الرقية. بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، اللهم أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. ده رقية سيدنا النبي لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين. أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. دائما اقرأ الفاتحة أول 5 آيات في سورة البقرة، آية الكرسي، آخر آيتين في سورة البقرة، سورة الفلق، سورة الناس. تجمع إيديك كده وتقرأ كل واحدة في الست حاجات 3 مرات، مرة الصبح ومرة المغرب، وتمسح. وبعدين في حاجة تانية مهمة جدا، علاج مهم جدا لازم كلنا نحافظ عليه، الصلاة على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خلي فيه 3 ساعة في يومك أو 1/4 ساعة أو 1/2 ساعة أو ساعة تقعد منعزل عن الدنيا كلها وتصلي على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كثرة الصلاة على سيدنا النبي محمد تساعد على زوال الهموم وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب. فحافظ على الحاجات دي. الأخ الكريم صاحب السؤال بتاع القرض، القرض شوفوا أنا عايز أقول لكم على حاجة، أصل لازم أصطلوا معاكم ونتناقش بهدوء في المسألة دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي واحد يتعامل بالربا الله سبحانه وتعالى يبقى فيه حرب من الله عليه، هتلاقي فيه مشاكل يمين أو شمال. طيب أخونا عبد العال عايز ياخد قرض من البنك، الحرام إن أنا أخد قرض، طيب هل هذا الحرام ممكن يكون حلال في لحظة من اللحظات؟ ممكن، ممكن يكون في لحظة من اللحظات حلال إلا ما اضطررتم إليه. طيب نوع الاضطرار هنا إيه؟ واحد بيته هيتخرب، واحد ما قدموش فرصة، واحد ما قدموش إلا إن هو يقترض بهذه الطريقة لأنه ما قدموش سبيل إنه ينعش اقتصاده وينعش ظروفه إلا بهذه الأمور. أنت اللي تعرف، أنت لوحدك تحدد قدر حاجتك وضرورتك للحاجة لهذا الأمر. مع أن أنا بنصحك أنك أنت ما تعملش كده أبدا، لأن القرض بهذه الطريقة مش كويس، وهترجع تاني تجني ثمار القرض السيئة دي في المستقبل. عايزك تفكر أنك تعمل جمعية أو تصرف بأي طريقة، بيع ذهب مراتك، استلف من أي حد جنبك، لكن ما تلجأش للقرض أبدا، علشان الله يبارك لك في بيعك وشرائك. اوعى تلتفت لأي حاجة حرام، ما تبنيش تجارتك على القرض. ومع ذلك أنا لا أريد أن أغلق الباب أمامك تماما، كما لا أستطيع أن أجيز لك القرض بالربا، مستحيل، لا أستطيع أبدا. لو وجدت بنك من البنوك يشتغل معك بنظام المرابحة، النظام ده حلال. دور روح بنك فيصل الصبح اسألهم، قول لهم أنا عندي محل وعايز أجيب بضاعة، تشتغلوا معايا في الموضوع ده؟ طب هتشتغلوا معايا ازاي؟ المرابحة دي هيكون شكلها ايه؟ وضعها ايه؟ لكن ما تلجأش مباشرة انك تاخد قرض بربا، حتى ان ربنا يبارك لك في ساعة الاضطرار بقى إلا ما اضطررتم إليه. الاضطرار ده كل واحد فينا، لأنه الحاجة الضرورية التي تبيح الحرام اللي هو الربا مثلا أو الأكل من الميتة مثلا، الحاجة بتختلف من شخص إلى آخر. البول مثلا حرام، قد يضطر الإنسان إن هو يشرب بول لأنه هيموت، هيهلك، هيروح لو ما شربش، هيموت لو ما أكلش الميتة. فعلشان كده بنقول لك إنه الحاجة التي تجيز لك الاضطرار بتختلف من شخص إلى آخر. رأيي أنا الشخصي يا حاج عبد العال في هذه المسألة، ما تلجاش للقرض أبدا. معانا مين يا رائد؟ الأخ أبو محمد، السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم. ألو. طيب مدام سميرة. أيوة. تفضلي يا أختي. أيوة. أنا عندي حالة كده يعني بتجيني بالليل مش عاوز أصلي الفجر، مش عاوز يعني بقوم عشان أصلي. نعم. حالة دي بتجيني، ما بصليش الفجر. ليه؟ أه؟ حالة نفسية يعني؟ مش عارفة حالة نفسية ولا حالة إيه دي. طيب وبعدين؟ ما حاولتيش؟ يعني في صدر كده. نعم؟ مش عارفة أصلي، مش عارفة أصلي. طب ما حاولتيش إنك أنت تصلي؟ أه؟ ما حاولتيش تصلي؟ صلي؟ ما حاولتيش انك تصلي؟ لا ما بحاولش اصلي، ما بعرفش اصلي. ليه ما بتعرفيش ليه؟ بتفضل مسكاني لحد بعد الفجر. بتفضل مسكاكي الحالة دي لحد بعد الفجر؟ اه. طيب حتى لو انت قومت حد يصلي معاكي؟ حتى لو انت قومت حد يا حاجة يصلي معاكي؟ حتى لو انت صحيتي حد في البيت؟ نعم؟ عيشة الا بنتي. طب ما بتحاوليش تصحيها تصلي معاكي؟ ساعات بصحيها تصلي معايا، ساعات بصحيها. طيب لما بتصحيها وبتصلي انت وهي بتعرفي تصلي ولا الحاله دي بتفضل معاكي؟ اه. بتعرفي تصلي؟ لما بعرفش اصلي الا بعد الفجر. لما بتصحي بنتك انت سمعاني يا حاجه؟ ايوه. لما بتصحي بنتك عشان تصلي الفجر اه بتعرفي تصلي ولا برضه ما بتعرفيش؟ بصلي معها بقى. بتصلي معاه؟ اه. حاضر هجاوبك. الاخ وحيد. السلام عليكم. مرحبا، ازيك؟ ازيك يا شيخ احمد؟ ازيك اخ وحيد؟ نشكر الاستاذ رائد وعاملين قناه نور الدنيا. ماشي يا عم وحيد، اتفضل. يا استاذ احمد، لو الواحد قرا قول الله احد، او قول اعوذ رب الناس، او قول اعوذ رب الفلق 3 مرات في اليوم، ليس يمس اي جن ولا اي جن انسي ولا اي جن على وجه الارض. وانا عاوز تليفونك يا شيخ احمد الله يبارك لك، عشان عندنا حاله لامسها الجن، وارجو من سيادتك، عندنا واحده بيجي لها صرع زياده في الكهرباء وبتتشنج وبتصلي وبتسرح، هل الصرع بتاعها تفطر يا شيخ احمد؟ حاضر اجاوبك. شكرا يا وحيد. عايز اقول لكم على حاجة، من اهم التحصينات لزوم الجماعة. يعني ايه لزوم الجماعة؟ يعني الحاجة سميرة لما اتصلت دلوقتي وبتقول انا ببقى لوحدي ما بعرفش اصلي الفجر، بيبقى عندي حالة من الفزع او الخوف، وهذه الحالة تمنعني من صلاة الفجر. قلت لها انت لو صحيتي بنتك تصلي معاكي، بتصلوا انتوا الاثنين ولا لا؟ قالت ايوه انا بصلي. فمن اهم التحصينات الجماعه. يعني ايه الجماعه؟ دايما بتلاقوا المصاب بسحر او بمس او بحسد قاعد لوحده منطوي، ما بيحبش يختلط بحد، ما بيحبش يتعامل مع حد، ما بيحبش يتكلم مع حد. ليه؟ لأنه الشيطان بيستفرد به هو لوحده، فعلشان كده هو بيميل إلى العزلة. شوفوا سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. شفتوا كلام سيدنا النبي محمد؟ يبقى الواحد لما يبقى قاعد في بيته، او الواحدة قاعدة في بيتها لما تحب العزلة، اعرفي ان ده مش كويس. لكن عايزة تهزم الشيطان، صحي ولادك الصغيرين يصلوا معاكي، صلي بيهم انت امام. لو بنتك، لو عندك ولاد بنات كلهم بنات، خلي بنتك اللي حافظة تصلي بيكم، وقعدوا مع بعض وكونوا مجموعة مع بعض. المجموعة دي بتحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى، المجموعة دي بتحفظ نفسها بفضل البر. مش سيدنا النبي قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب؟ فإبليس أو الشيطان أو الجن عايز ينفرد بالشخص ده لوحده علشان يبدأ يوقع الأذى والضرر عليه. فعلشان كده يا حاجة حاول انك انت تكوني مع بنتك، حاول تنامي معاها، حاول تكونوا مع بعض في حجرة واحدة، حاول انك انت تصحيها دايما تقوم تصلي معاك الفجر. اسمعي بقى الحديث الثاني بتاع سيدنا النبي محمد ونسمعه كلنا عشان نتعلمه في المسألة دي بالذات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن انه على فكرة من اهم التحصينات دي المحافظة على صلاة الجماعة وتكونوا مجموعة مع بعض. المحافظة على صلاة الجماعة من أهم التحصينات اللي بتجنب الواحد الإصابة بالحسد أو السحر أو المس. شوفوا النص مباشرة كده، سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني ثلاثة في قرية أو بدو في بيت أو في أي مكان، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. لا تقام فيهم الصلاة، ما بيقيموش الصلاة، ما بيصلوش جماعة، ما بيصلوش مع بعض، إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. عليكم بصلاة الجماعة عشان ربنا يحفظكم. الست اللي بتسمعني، الأب اللي بيسمعني، الإخوة اللي بيسمعوني، جمعوا بعض. لو ما نزلتوش تصلوا في الجامع، الأخوات صلوا مع بعض جماعة في البيت عشان ربنا يحفظكم. معنا مين يا رائد؟ الأخت فوزية. السلام عليكم يا مدام فوزية. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا ممكن أقول مشكلتي؟ تفضلي يا أختي. أنا لي ابن وحيد واحد بس، معلش أنا بقول. أنا مش سامع صوت حضرتك. ألو، وضحي صوتك شوية. أنا معايا ابني، معايا ابن واحد بس، ما عنديش الا هو بس. الله يبارك لك ان شاء الله. لا صبيان ولا بنات. ربنا يبارك لك. وطي التلفزيون شويه. 34 سنه. وطي التلفزيون يا مدام فوزيه. حاضر من عينيك. حاضر من عينيك. اتفضلي انا سامع. وصل سنه 34 سنه. وانا عمال وبصدق ربنا كل ما يخطر لك على بال من راحه للشباب. ابوه توفى، مش عايز اقول قصتي بعد ما اهلني في، يعني هو مع عند ربنا وربنا يتولاه باللي عمله فيا. خلاص الولد انا عنده قدامه كاني عفريت شيطان، ما بيسمعنيش كلمه، ما بيطانيش، ما بينرغم ان انا وقسما رب العزه عمله وبعون ربنا كل شيء يحتاجه الشباب. نعم. ومريح، ما بيدينيش قرش في البيت، تمام، ما بعملش في اكله، ما بعملش في هدومه، في كل شيء انا سايلاه. ورغم كده كل ما اجيب له عروسه يطلع فيها القطط الفضفضه. عايز واحده يبحث الشروط، لو انت لقيت الشرط ده، مش لقيت الشرط ده، فانا مش عارفه اعمل فيه ايه. طيب هو بيشتغل؟ بيشتغل في مرتبه حلو، ما اعرفش عنه حاجه خالص، لا اعرف عنده صاحب ولا لحد ما قلت له مع احترامي لابني، لو انت عارف واحده وفيها كذا كذا، مش عايزه اقول على الهوى، يعني انا بديله الحريه، ممكن يعرف حد، يعني الشباب ممكن. انا موافقه، ما فيش اجابه وضارب عن الجواز، وما اعرفش بقى. هو بقى في هنا حاجه، لو عندك عماره فاضيه خالص لسه بتتبني، وفي مثلا شقه فوق لينا ولا بتاع، ممكن يطلع وينام بكل جمهوريه قلبه قاسي جدا، اعمل فيه ايه؟ مش عارفه. لوحده؟ انا مش فاهمه. بيحب يروح يبات في الشقه دي لوحده؟ ممكن، ممكن يروح ينام لوحده، ممكن ينام في الضلمه، ممكن يطلع في كده. بعدين قلبه جامد جدا. يعني جده توفى، كان عنده 17 سنه، واقف على غسله ونزل فتك عليه، ابوه كذلك، وقف خالته كذلك، هو قلبه جامد قاسي. هو علاقته بيكي عنيفه؟ جدا جدا. انا لا بفهم، رغم ان انا مش مع احترامي لابني، انا طالع معاش مدير عام في التربيه والتعليم، يعني مدام فوزيه، يعني انا ست متعلمه الحمد لله. طب اسالك سؤال، انا مستجهلني، اسالك سؤال صغير. نعم. هسالك سؤال. اتفضل. سمعاني؟ اي قول. هو بيغار عليكي؟ ممكن. بيغار عليكي؟ ممكن، ايام ما كانوا بيجيلوا اصحابه من كذا سنه عدوا. طبعا انا ست محتشمه الحمد لله بشرع ربنا. لو دخل صاحبه يروح مدخله الاوضه وقافل عليه الباب. الحته دي حلوه فيها، انا بحبها. لانه يعني انسان مصري متدين، حلوه الحته دي فيه. لكن ما بيسمعليش كلمه، انا اللي جوز اكلمه كلمه كان يعني ما تعرفش بيبقى فيه ايه، التبريق او وكانه شيطان قدامي مش بني ادم. حاضر، انا ساجيب عليك. ماليش الا هو، انا وحيده في الدنيا ماليش الا هو. حاضر، اجيبك ان شاء الله. مش عارفه ارد ازاي. حاضر حاضر حاضر. ليس أمامنا إلا الدعاء للولد ده، أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله. قالت أن الواحد يكون معرض للسحر أو معرض للحسد أو معرض للإصابة. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول حديث، الحديث ده عند الإمام أحمد في مسنده، وأورده الإمام ابن حجر في الفتح، وأورده الإمام ابن كثير. سيدنا النبي بيقول ايه؟ العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. يعني الشيطان بيحضر في نظرة الحسد، ولما يكون في حسد الشيطان هو اللي بيجي فيؤثر بعد ذلك. فعلشان كده احنا يجب علينا ان احنا نحصن انفسنا تحصينا طيبا تحصينا عظيما بامر الله سبحانه وتعالى. الانسان بيصاب ليه بقى؟ استطيع ان انا الخص الامور كلها عشان الحلقة وقتها بدأ يعني قرب انه ينتهي. بنقوله انه اول سبب خالص البعد عن الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان بعيدا عن الله كلما كان معرضا للإصابة بالحسد أو المس أو السحر. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قد يكون أيضا السبب نسيان الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني ومن يعش عن ذكر الرحمن اللي ينسى ذكر ربنا، أذكار الصباح والمساء أهل الخير وأهل الفضل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. شوفوا الحد فين الابتعاد عن ذكر ربنا بيعمل ايه؟ فهو له قرين. وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. معانا مدام سميرة. ايوه تفضلي يا اختي. ايوه مساء الخير. اهلا وسهلا مساك الله بالخير، تفضلي يا اختي. لو سمحت بس عايز اسال سؤال صغير لحضرتك. نعم. انا بنت خالة والدي اتوفت. نعم. هو والدي متوفي بس هي ليها اولاد خالتها يعني موجودين. هل انا واخويا نورث عن والدي فيها ولا ما نورث؟ ليها اخوات. هي ليها اخوات؟ لا هي من هذا اخوات. ليس لها احد. حاضر شكرا. الإمعان في الخلوة والجلوس بمفردك دي من أسباب الإصابة بالحسد والسحر. أول سبب خالص الإعراض عن ذكر الله، ثاني سبب نسيان ذكر الله سبحانه وتعالى، ثالث سبب الإفراط في الخلوة والوحدة، وإن الإنسان يقعد لوحده زي اللي بيحب يبات لوحده أو يحب ينام في الضلمة أو يحب يبتعد عن أهله أو يحب يقعد لوحده بعيد عن الناس. والوحدة دي تكون وحدة طويلة. رابع حاجة تبرج المرأة في أكمل زينتها. الأخوات اللي بتبقى يعني ما شاء الله ربنا مديلك أي حاجة فبتبدأ تمعن المرأة في إظهار هذه الأشياء، والاغترار بهذا الجمال ده يعرض المرأة للإصابة بالسحر بالحسد المس. سأكرر هذا جيدا، الإمعان في إظهار المفاتن بالنسبة للمرأة يعرضها للإصابة بالحسد والسحر والمس. كشف العورة حتى في البيت، الأخوات الفضليات الإخوة الكرام حتى وإحنا في بيتنا، كشف العورة من غير ذكر الله إنك تكشف عورتك وما تذكرش ربنا سبحانه وتعالى. تلبسي قميص نوم خفيف فضلا عن أن يكون عندك أولاد في البيت فهيشوفوك بهذا المنظر، ده صورة غير طيبة. فضلا عن الأسباب اللي أو الأمور اللي بتعود بأشياء سيئة على نفسية أولادك، فضلا عن كده أن الواحد اللي بيكشف عورته من غير ذكر لله سبحانه وتعالى بيتعرض للإصابة بالحسد، بيتعرض للإصابة بالمس والسحر والعياذ بالله. طيب ايه دليل بقى الكلام ده؟ ايه دليل ان كشف العورة من غير ذكر ربنا حتى في البيت بيسبب الاصابة من الجان والشيطان والعياذ بالله؟ شوفوا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم ان يقول الرجل المسلم أن يقول الرجل المسلم أو المرأة المسلمة، أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه، ده كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يطرح ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو. شفتوا ال- ال- ال- ال- ال- الإنسان اللي عايز يخش الحمام، ولذلك وأنا داخل الحمام بقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. شفتوا الحد فين؟ خلوني أخذ معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا أم ليلى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا أختي، تفضلي. تفضلي يا أم ليلى، أنت على الهواء. أيوه، ازيك يا شيخنا، عامل إيه؟ الحمد لله يا أختي. أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال، يعني أنا عندي أخويا يعني هو كل ما يشتغل كان يقعد ومفيش شغلانة بيستقر فيها. نعم. فطبعا كلنا تعبنا معاه بصراحة، وخاصة في الصلاة. نعم. لأنه في الصلاة ما فيه صلاة خالص خالص خالص، يعني عنده كم سنة؟ إنه لما قعد من شغله، فإحنا قلت له خلاص يشتغل مع زوجي وكده، اشتغل معاه شوية، فقلت له يا ريت وانت بتصلي داخل الجامع باخده معاك يصلي يعني. نعم. فطبعا جه في مرة فقال له ركن العربية، فقال له تعالى نصلي وكده، فنهى الكلام بتاتا، قال لهم أنا ما بصليش، أنا ما بصليش، عمل كده يعني. فانا زعلت قوي يعني، فمش عارفين بصراحه نعمله معاه، وهو دلوقتي تعبان اصلا، ان هو عنده زي كسور في الدم. فطبعا احنا كلنا بنتمنى ان هو يصلي، يعني احنا بنتمنى له كده، بس طيب مش عارفين نعمله ايه معاه بصراحه. عنده كم سنه؟ لا هو عنده حاجه و40 يعني. حاضر. متزوج؟ اه متزوج، معاه ولدين. وزوجته اخبارها ايه؟ يعني هي برضو حابة تصلي وحابة تقطع يعني. حابة يعني ماشي على سطر وبتسيب سطر. ايوه. طيب حاضر، شكرا. أيوة. يا بنتي ماشي. شكرا. عندك استفسار اخر؟ شكرا يا ام ليلى. استاذ سعيد من البحيرة، السلام. أيوة. عليكم. ايوه استاذ احمد. ايوه بارك الله فيك يا استاذ احمد، جزاكم الله خيرا، واكثر من امثالك. الله يحفظك يا اخي. والله انا عاوز بس رقم تليفونك عشان اتصل عليك بعد الحلقة، لان عندي حالة يعني لبس. حاضر. يعني عاوز تليفون حضرتك. طيب ماشي. الاخ رائد. ايوه. اخ رائد ياخد الخط ويعطيك الهاتف ان شاء الله. بالنسبة لي الاخ اللي بالنسبة لسؤال مدام سميرة، نعم لكم في طالما انه ما فيش اي اصول او فروع لها فلكم فيها ميراث، لانه انتم من ذوي الارحام معه. مدام ليلى، بالنسبة لسؤالك، اهم حاجة عندنا في الاسلام الصلاة، اهم حاجة، ويجب عليكم ان انت اول حاجة تعمليها دلوقتي حالا لازم تتصلي على زوجته، ولازم يكون فيه بينكما تواصل، حتى ان انت تحطي طريق مستقيم وخطة بينك وبين زوجة اخوك، علشان تبدأ تتعلم هي الالتزام بالصلاة، وتبدأ بعد كده في التأثير على زوجها. لانه مسألة ان هو عنده كام واربعين سنة وما بيصليش، دي مسألة خطيرة جدا. دي حاجة. حاجة تانية، لا مانع أبدا أن أنت تكلميه وتقولي له أن الأخوة اللي بيني وبينك مش هتنفع لو أنت فضلت على ما أنت عليه، لأنه هو لو لاحظ أن الناس اللي حواليه بتكرهه، لو فضل على هذا الحال أكيد لازم يتغير. لكن مش معنى كده أن إحنا نعلن في وشه الغضب بقى والعزلة، وأن أنت غير مرغوب فيك. لا، كل ده يكون مرهون بحالك اللي انت بتعمله. اما وقد رجعت بقى وبدأنا نمشي كويس وبدأنا ننضبط ونصلي، يبقى لا مانع ابدا ان احنا يكون في علاقة طيبة بيننا وبين بعض. لكن هذه العلاقة الطيبة ربما تتوقف دلوقتي لحد انت ما ترجع تأدي حق ربنا عليك سبحانه وتعالى. اشتري له محاضرة لأحد العلماء الربانيين اللي بتكلم عن الصلاة، وفي علماء كتير جدا جدا جدا اتكلموا عن الصلاة. اشتري له شريط وادهوله لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويشرح صدره لهذا الموضوع. لكن كون ان احنا نقول احنا مش قادرين عليه او لا، ده مش هينفع. انت حاولي معاه، حاولي تاخديه توديه يسمع محاضرة لحد من العلماء. احنا قصرنا جدا في ان احنا ما عدناش بنحضر دروس دلوقتي، نبحث العلماء بيروحوا مساجد ايه ونروح نحضر معاهم في المنطقة اللي احنا عايشين فيها، حتى ان احنا نستطيع ان احنا نصل الى افضل درجات العبادة والاخلاص والخشوع مع الله سبحانه وتعالى. وادعي له، لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فادعي له بالهداية، ادعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره لأمر الصلاة. إن شاء الله الوقت بتاع الحلقة أوشك على الانتهاء، وأنا كما تعودت معكم إن إحنا دايما بنختم الحلقات بتاعتنا بالدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهندعي مع بعض في حلقة اليوم لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينظر إلينا نظرة رحمة ونظرة رضا ونظرة رزق وبركة في هذا الوقت المبارك، في هذا الوقت الطيب. إن شاء الله إني داع فأمنه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظنا من كيد الشيطان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وانصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم، وتول أمرهم وأحسن خلاصهم. اللهم عليك بمن آذاهم وظلمهم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رازق يا واهب يا حنان يا منان، صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أبنائنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في صحتنا. اللهم إنا دعوناك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم أعنا على حفظ كتابك وعلى تطبيق سنتك. اللهم انصر دينك وانصر أولياءك. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، احفظ مصر وأهلها، اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك، احفظ مصرنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الربا، واحفظ مصرنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الزنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي، كان اللقاء معكم في حلقة اليوم عن بعض الأمور التي بسببها يصاب الإنسان بالحسد والسحر والمس. إن شاء الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم سأذكر بعضا من الأدعية والأذكار والتلاوات التي تساعد على الوقاية ممن وقع به هذا الأذى. حلقة هذا الأسبوع ستكون على صفحتنا على الفيسبوك بعد حوالي ساعة من الآن أو ساعتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم على خير في حلقة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.